أما كان السهو نوعا آخر بأن نسيت الشهد الأول قمت إلى الثاني ما جلست الشهد الأول، أو نسيت سبحان ربي العظيم في السجود، أو نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسيت بعض التكبيرات غير تكبيرات الإحرام وأنت منفرد أو إمام، فإنك تسجد السهو قبل السلام سجدتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الشهد الأول في بعض صلواته سجد السهو قبل أن يسلم سجدتين عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى من السهو لها أحكامها، مثل من زاد ركعة هذا يلزمه الرجوع إذا تنبه ونبه، فإن لم يرجع بطل الصلاة لأن زاد صلاته متعمدا، زاد زيادة متعمدا لها، إذا نبهوه ولم يرجع نبهه اثنان فأكثر ولم يرجع بطل الصلاة، إلا أن يتيقن صواب نفسه يعتقد خطأه. إذا تيقن صواب نفسه وأن المنبه مخطئ فلا حرج عليه كمل. والذين يعتقدون أنه زاهد يجلسون لا يتابعونه، فلهم اعتقادهم وله اعتقاد، فإذا اعتقدوا أنه قام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء يجلسون، أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة يجلسون ولا يتابعونه، فإذا سلم سلموا معه بعد ذلك. أما إذا كان سعيا فلما نبهوا تنبه رجع فإنه يتشهد، وإذا فرغ من السهو سجد سجدتين للسهو بس قبل السائل أو بعده، وقبله أفضل، وبذلك تتم صلاته في هذا السجود وينجبر وتنجبر الصلاة في هذا السجود، لأن الرسول قال في بعض الأحاديث إن كان صلى تماما كان أثناء ترغيبا للشيطان، وإن كان صلى ناقصا جبر له صلاته. فالمقصود أنه إن كان صلى صلاة تامة فهو مأجور على سجود السهو وفيه إرغام الشيطان، وإن كان النقص كان جابرا. جزاكم الله خيرا. وهناك نوع آخر وهو أن يسلم النقص، يسلم ثلاثة الظهر أو العصر والعشاء، أو يسلم الاثنين في المغرب أو واحدة في الفجر ثم ينبه، فهذا يقوم ويكمل، وإذا كمل سلم ثم سجد السهو بعد ذلك، وسجود السهو بعد ذلك إذا كان سلم عن نقص ونبهه أو تنبه ثم قام مكمل، فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأن الرسول لما سهى في صلاته وسلم عن نقص ونبه كمل صلاته وسلم ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل في هذه الحال، أن يكون السجود بعد السلام، ولو سجد قبل السلام أجزأ عن كونه يتحرى في ذلك صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ويسلم كما سجد بعد السلام يكون هذا هو الافضل. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.